المستقيم كيف قبره؟ اللي تاب وعاش مع الله عز وجل والآن نزلت عليه الملائكة وبشرته، اتغسل قبل القبر، اتغسل وتكفن وصلى عليه المسلمين المؤمنين، وبعد الصلاة على طول الناس على المحراب وأخذوا جنازته ورفعوها وقاعدين يتسابقون بهذه الجنازة فين يبغون يودوها؟ ودوها للقبر. الجنازة في هذه اللحظة جنازة المؤمن المستقيم تتكلم وتقول إيش؟ قدموني قدموني، الله أكبر، قدموني قدموني. تريد أحبتي في الله أن تدخل إلى الجنة، الله، تريد أن تدخل إلى جنة القبر، روضة من رياض الجنة. ثم بعد ذلك وهو في قبره جالس أتاه ملك أبيض الوجه فيقول: هذا الميت، هذا الصالح الذي كان مستقيما على طاعة الله في الدنيا، الذي صبر على طاعة الله وسار إلى مرضات الله وترك المنكرات وترك الملهيات وكان مستقيما على أمر الله جل وعلا، يأتيه في قبره ملك أبيض الوجه فيقول: هذا الرجل من أنت؟ فيقول هذا الملك، فيقول هذا الملك: أنا عملك الصالح، أنا الطاعات، أنا القربات، أنا الصلاة، أنا تقوى الله، أنا البكاء، أنا قيام الليل، أنا الصيام، أنا بر الوالدين. يقول له: أنا عملك الصالح. ثم بعد ذلك يفسح له في قبره مد بصره ويفتح له نافذة من الجنة فيأتيه من ريحها وعطرها فيقول: هذا الميت الصالح، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. لماذا كان قبره روضة من رياض الجنة؟ لأنه خاف مقام الله، لأنه علم الله واستقام على أمر الله جل وعلا، لأنه اتقى الله يا غالي. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان.